جبتلنا معاك الخير كله جبتلنا معاك الخير كله من الصبح نقوم ونحضر له من الصبح نقوم ونحضر له جبتلنا معاك الخير كله جبتلنا معاك الخير كله من الصبح نقوم ونحضر له